بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله في ليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في اللقاء الماضي عند قسمة غنائم هوازن، غنائم حنين التي جاء الله بها عن طريقهم، وهي أموال كثيرة فوق الوصف. وقد انتظر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام قبل تقسيمها، لعلهم أن يأتوا مسلمين، لأنهم أعمامه وأخواله من الرضاع، فقال لعلهم أن يأتون فيرد عليهم أموالهم ونساءهم، ولكنهم تأخروا. فلما تأخروا قام النبي صلى الله عليه وسلم بقسمتها، ولكنه راعى فيها تأليف القلوب خصوصا في مال الفيء، فكان يعطي المؤلفة قلوبهم بغير حساب. ومن ذلك أنه أعطى صفوان بن أمية وهو لم يسلم بعد أغنام بين جبلين، حتى قال هذا عطاء من لا يخشى الفقر، وكان سببا في إسلامه، كان ذلك العطاء سببا في إسلام صفوان. وكم نفع الله سبحانه وتعالى بصفوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذه القلوب بالمال، ثم أصبحت هذه القلوب خالصة لله سبحانه وتعالى. وأعطى 100 ناقة للأكرع بن حابس سيد تميم، وأعطى 100 ناقة لعيينة بن حصن سيد فزارة، وأعطى 50 لعباس بن مرداس سيد بني سليم، ولعله أنه أنقصه عنهم أعطاه 50، لأن قبيلة بني سليم قد دخلت في الإسلام، على عكس بني تميم وبني فزارة اللي كانت بحاجة إلى دعوة وبحاجة إلى، فأخذته العزة، كيف يعطيني أقل منهما؟ فقال يا رسول الله، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنتم من دونهم ومن تخفض اليوم لم يرفع. فأكمل له 100 صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل من عموم الناس يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، كبرت كلمة تخرج من أفواهه، يعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، حتى قام عليه المسلمون بسيوفهم، يعني هذا كفر، اعتراض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بالظلم. فقال دعوه صلى الله عليه وسلم، دعوه، فإنه يخرج من ظهر هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يخرجون من الإسلام أو يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فكان هذا الشخص وأول الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يسمح بقتله حتى لا يشاع أن محمدا يقتل أصحابه، فكان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحرص على سمعة الإسلام، لأنه لو قتل قالوا محمد قتل رجل يطالب بحقه، الناس تعرف الإشاعة كيف توصل إلى الناس. لكن النبي حريص عليه الصلاة والسلام أن يكبت الألسنة ويخرس الألسنة، قال دعوه سيأتي اللهبة. ولم يعطي الأنصار شيئا، الأنصار رضي الله عنهم أهل سبق، وقد جاءوا معه من المدينة وهم أهل مواطن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة لم يعطيهم شيئا من هذا الفيء، فأخذوا يتكلمون، وخصوصا الأغرار منهم. فجاء سعد بن عبادة سيد الخزرج وسيد الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، إن الأنصار يجدون في أنفسهم. قال ما يقولوا؟ قال أما سفهاؤهم، لاحظ ليس كلهم، يعني الأغرار منهم والشباب. قال أما سفهاؤهم فقالوا يعطيهم ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، وأما عقلاؤنا فما قالوا إلا خيرا. قالوا أنت يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي. قال اجمعهم، اجمع قومك في حظيرة. في الحظيرة جمعهم كلهم، جمع الأنصار، وقد ذكر أنه لم يدخل معهم أحد من المهاجرين. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا، خطبة مؤثرة تهز الجبال الراسيات. وسبحان الله، خطب النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرة غاية التأثير. على إيجازها حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، ثم قال يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فسكت القوم حتى كأن على رؤوسهم الطير. قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ الله ورسوله أمن. قال أما شئتم، ألا إنكم إن شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك، ومخذولا فنصرناك، ومكذبا فصدقناك. يا معشر الأنصار، وجدتم علي في أنفسكم من لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار فجا وشعبا لسلكت فج الأنصار وشعبهم. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. الناس شعار، الناس دثار، والأنصار شعار. إنكم ستجدون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فبكى القوم حتى تبللت لحاهم بالدموع. وكيف أنهم وجدوا في أنفسهم على خير البرية صلى الله عليه وسلم من لعاعة من الدنيا. ثم أحرم صلى الله عليه وسلم من الجعران واعتمر. أحرم من الجعران، والجعران خارج حدود الحرم، وأحرم معه الصحابة واعتمر، وهي العمرة الثالثة له صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أمر على مكة عتاب بن أسيد وهو شاب، ورجع إلى المدينة مع الأنصار، ووفى بوعده صلى الله عليه وسلم. تذكرون الوعد الذي وعدهم إياه في العقبة، في بيعة العقبة الثانية، يوم قال أبو الهيثم بن التيهان يا رسول الله إذا أظهرك الله على قومك هل ستبقى معهم وتتركنا؟ قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أسالم من سالمتم وأعادي من عاديتم. وها هو صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء، يوفي بوعده ويعود معهم، ويموت في المدينة ويدفن في المدينة عليه الصلاة والسلام. ولما اقترب من المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ثم أرسل عليه الصلاة والسلام رسلا إلى القبائل التي أسلمت للتو. قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره وكان توابا. دخل الناس في دين الله أفواجا، فأرسل لهذه القبائل، فوجد أن قبيلة بني تميم لا زال عندها شيء، وأنهم يستعدون عليه على النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بنو تميم في نفوسهم شيء، وأنهم يمنعون الزكاة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جيش بقيادة حصن اللي هو سيد فزارة، فذهب إليهم رضي الله عنه وأرضاهم وأخذ أستاق شياههم، هربوا منه لما جاءوا هرب، فاستاق شياههم واستاق أموالهم وأخذ بعض السبايا وبعض الأسرى اللي هو عيينة بن حصن. فلما رجعوا إلى رجع المدينة أرسلوا وفد، بنو تميم أرسلوا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعطفونه أن يرد لهم أموالهم ويرد لهم نساءهم وأسراهم، وأرسل وفد وجاء إلى المدينة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، هؤلاء الوفد من الأعراب: يا محمد يا محمد يا محمد اخرج إلينا يا محمد، مع أذان صلاة الظهر. وأنزل الله فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: يا محمد اخرج لنا، فإن مدحنا زين وذمنا شين. قال: ذاك الله، الله اللي مدح زين وذنب شين، أما الناس فلا، لا ينفعك مدحهم ولا يضرك هجاؤهم أبدا، ما يضرك، لكن الذي يضرك وينفعك هو الله سبحانه وتعالى. وبعد الصلاة قالوا: أتينا نفاخرك يا رسول الله. جو يفاخرون، سبحان الله، ما عراب جلف. قال: ما على هذا بعثت، ما بعثت للمفاخرة. قالوا: عندنا خطيب يريد أن يسمعك وعندنا شاعر يريد. قال: هات. فتحدث خطيبهم وتحدث شاعرهم، فرد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا ثابت بن قيس. فقام ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري ورد عليهم، ولما قال الشاعر قال: قم يا حسان، وقام حسان في اللحظة ورد على شاعرهم. فقال الأقرع بن حابس السيد بني تميم: لقد غلب شاعرهم شاعرنا وخطيبهم خطيبنا، وعلت أصواتهم على أصواتنا، وقد أتينا مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فرد إليهم أموالهم ونساءهم وفك أسراهم عليه الصلاة والسلام. وحصلت، يعني أختم بها، في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن رجل يسمى عمرو بن الهتم أخذ يمدح الزبرقان بن بدر. الزبرقان بن بدر هو الشاعر، شاعرهم، شاعر بني تميم. فأخذ يمدحه عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، هذا الزبرقان بن بدر شديد العارضة، حافظ لما وراءه، ومطاع في الأدنين. فقال الزبرقان: لقد علم يا رسول الله أني أفضل مما قال، ولكن حسدني. شوف، فقال على طول غير، قال: إنه لزمت المروءة. هل كنت تمدح قبل قليل؟ قال: إنه لزمت المروءة، ضيق الصدر، بخيل المال، أحمق الأب، ولئيم الخال. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم منه: كيف تمدح ثم تذمه؟ قال: لا تغضب علي يا رسول الله، فوالله ما كذبت في الأولى وإني لصادق في الثانية، ولكن لما رضيت عنه أعطيت أحسن ما عندي، ولما غضبت عليه أعطيته أسوأ ما عندي. وهكذا الإنسان، إذا رضي عليك مدحك بأفضل صفاتك، وإذا غضب عليك ذمك بأسوأ صفاتك، وكلها فيك، صفات الخير فيك وصفات الشر فيك، لكن اللي يحبك يظهر الخير ويترك الشر، والذي يبغضك يخرج الشر ويترك الخير. يقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. السلام عليكم ورحمة الله.